الصالح لك داس أهل داس شعب اليمن عام بيت لله من حين انشأ صالح بيظلي على اسمه مثل ما قام يا أما سيرات فضايح موقف اش فاضح قد أهنتي بيوت الله واسلام قد كلامش بلسن الأملح واضح قد عرفنا كلامش من هلا دام يا عدو الجوامع جامع الصالح له قداس أهل دا شعب اليمن عام بيت لله من حين انشأ صالح بيظلي على اسمه مثل ما قام خبروه ان عاده عندنا نازح ما يساوي فن المسجد وحمام هو سلالي الى لا حجره البارح ما مع حق في صنعة ولا تام يا عدو الجوامع جامع الصالح له قداس اهل دا شعب اليمن عام بيت لله من حين انشأ صالح بيظلي على اسمه مثل ما قام لا يظن اليمني انه يسامح من فساده طهر الشعب وجرام بيجي كل هجوم القومي الكاسح جيش يدعس عقدكم تعس بقدام يا عدو الجوامع جامع الصالح له قداس اهل دا شعب اليمن عام بيت لله من حين انشأ صالح بيظلي على اسمه مثل ما قام من سبع والمخوء اتركب القارح من بطول المدافع قيل قلام بيرق النصر والخيل الأبي جامح والمسيرة عتصلع من الطام يا عدو الجوامع جامع الصالح له قداس أهل دا شعب اليمن عام بيت لله من حين انشأ صالح بيظلي على اسمه مثل ما قام ما عذر ما يعود الخير للكادح بعد ما نسحق الكهنوت وزلام بدن رحمن يرجع جيشنا فاتح عاصمتنا وهامة رابع الهام يا عدو الجوامع جامع الصالح له قداس أهل دا شعب اليمن عام بيت لله من حين انشأ صالح بيظلي على اسمه مثل